نعم حتى اللقطة ما يجوز لأحد يتعرضها، إذا وجدها ساقة كل يتركها، ما يجوز صاحبه، ما يجوز لأحد يتعرضها. وفي غيره يأخذها الإنسان ويعرفها ويعلن عنها، فإذا ما جاءها أحد وتمت سنة فتكون ملك له. نعم أما لقطة مكة فهي ما تملك بحال من الأحوال. نعم. إلا إذا الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة وساط الناس، مثلا ريال ريالين 5 ريال لما تتبع همة وساط الناس، لو وجد الإنسان وخلا ما يخالف. لو نعم. حصل يعني مثلا لقطة فين وديها يعني لا يجي لا يتعرض يتركها محل كانت فلوس ولا مهما كان ما يترك يعني مثلا الوالي الأمر ولا لا لا أحسن يتركها، لكن لو عد تسرع وأخذه وهو يأتي بها لمن يحفظها يعرف أنه يحفظها، لكن إذا تركها يحفظ غيره أحسن له. نعم. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، البادئ الطارئ معكوفا محبوسا. نعم. سواء العاكف فيه والباد، الذي يأتي للعمرة من بعيد أو من قريب هو المقيم في مكة سواء، ما ينبغي أن هذا يفعل عليه بشيء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت مثابة للناس وأمن للناس كلهم، ما هو مخصوص لأهل البلد، الناس سواء فيه، فلا ينبغي مثلا إنسان يقول لا أنت أجنبي أنت كذا، لا كلهم سواء في هذا البيت. نعم. بالخلاف في البيوت مكة هل تملك أو ما تملك، وهذا عاد خلاف بين العلماء. شوف المصنف الشارح على الترجمة، كان المصنف يفرق بين البيوت وغيرها، يقول أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة في النظرة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائم، من احتاج سكن خرجه ابن ماجة وفي إسناده انقطاع وإرسال، وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء. نعم هذا ظاهر المصنف رحمه الله أنه لا بأس ببيع البيوت مكة وسويعتها ويتوارثونه، لأن هذا هو المعمول فيه، كانوا يتوارثونه، وقول النبي ما هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، فهذا المصنف وإنما حمل قوله سواء العاكف فيه والباد أنه داخل الحرم وداخل المسجد الناس يتساوون فيه، أما في البيوت اللي يعمرونه فهذا لا، فاللي ساكن ومعمر بيته هو أحق من غيره، لكن في داخل الحرم نعم. فهذا المصنف فرق بين هذا وهذا. نعم الشاهد. نعم. عندنا أصبه قال أخبر ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عبد بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في ذلك بمكة، فقال وهل ترك عقيل من ربا أو دور؟ نعم، لأن عقيل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وهاجر معه علي رضي الله عنه، وكان لهم بيوت، بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، بيوت آبائه وأجداده، وكذلك أيضا علي رضي الله عنه، لكن عقيل تأخر بعدهم وتأخر فهو باع البيوت وقال ما ترك من شيء، بيعه وراحت، ولو كانت ما يصح كان ما صح البيع ورجعها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنه ولا زال في عصر الصحابة وعصر التابعين يبيعونها، ولا مثل ما بيع دار الندوة وغيره ودار الأرقام وغيره. نعم. وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، أي لأنهم مسلمين. نعم. لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب كانوا كافرين ولا مسلمين، ولا يرث الكافر المسلم، مات ابو طالب على الكفر وهذولا مسلمين، المسلم ما يرث الكافر والكافر ما يرث المسلم. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث الكافر اذا كان في بلد الاسلام، يقول مال الكافر اذا كان في بلد المسلم، يقول مال الكافر اذا كان في بلد اسلامي وين هذا ياخذ بيت المال، لكن مال واحد يصير في من يأخذ بيت مال المسلمين وينفق في مصالح المسلمين، لأن هذا ما هم ميراث، هذا مثل الأموال اللي نأخذ منهم من الغنيمة، هم الغنيمة وكذا، هذا ما هم ميراث. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يجوز فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو في منى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك المحصب وذلك أن قريش وكنانة تحالفت على بني هشام وبني عبد المطلب. نعم عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام تحالفوا على أنهم يقاطعون بني هاشم من أجل أن يسلمونه من النبي عليه الصلاة والسلام فهم تآملوا وكتبوا كتابة ضد بني هاشم من أجل النبي عليه الصلاة والسلام كذلك بني عبد المطلب لأن بني عبد المطلب من موالين بني هاشم وكانوا معهم ولذلك حصروهم في الشعب شعب علي هذا ولا مكن واحد يدخل لهم ولا أحد يدخل لهم شيء يبيع عليهم ولا يمكن يشترون شيء ولا يبيعون شيء علشانهم يموتون من الجوع ويسلمون النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن إذا رجع دخلنا إلى مكة إنا ساكنون هناك في الأبطح الذي سكن فيه النبي عليه الصلاة والسلام معناه أنه ما راح يدورهم ما راح ينزل بدار أبوه ولا راح ينزل بدار أبو طالب ولا ينزل راح أنه ما له شيء عليه الصلاة والسلام فهنا سكن هناك عليه الصلاة والسلام بالمحصل هنا. وذلك أن قريش وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلامة عن عقيل ويحيى بن ضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن هشام وقال بني هاشم وبني المطلب قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه. باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم إبراهيم عليه السلام دعوة لهذا البيت دعوتين دعا في الأول عندما أتى بهاجر وإسماعيل معها ربيع ووضعهم هنا تحت شجرة بجوار الكعبة ولما وضعهم وذهب رجع إلى الشام وقف يوم اختفى عنهم وصاروا ما يشوفونه وسأل الله قال اللهم اجعل هذا بلدا آمنا لأن في ذلك الوقت وادي ما هي بلد اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم بعد ذلك دعا دعوة ثانية لما أنه كبر إسماعيل واستقروا الناس وسكنوا عنده صار بلد قال اللهم اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فدعا عليه السلام لهذا البيت عدة دعوات دعوة قبل أنه يجعله بلد وصار بلد استجاب الله دعوته من وقت ما وضعهم من وقت ما دعا جعله الله بلد وصار بلد عندما سكن صار اسماعيل وظهر ماء زمزم ومروا الناس وسكنوا فيه وصار بلد وسكنوا عند اسماعيل ولما كبر اسماعيل تزوج منهم ثم بعد ذلك جاء ابراهيم عليه السلام وبنى البيت هو يا اسماعيل ثم بعد ذلك أيضا عاد لما رآه أنه بلد مستقر قال اللهم اجعل هذا البلد آمن سأل الله يجعل هذا البلد آمن وأن الله يرزق له من الثمرات وقد استجاب الله له دعاء من ذلك الوقت إلى هذا الوقت وهو بلدا آمن يجبى إليه ثمرات كل شيء ومؤمن من الاعتداءات ومؤمن من كل شيء ورتب على من فعل فيه شيء رتب له أنواعا من العذاب، ومن يولد فيه بإلحاد بظلم ندفه من عذاب أليم، وجعل من عقوبة من أنهم أن يعمل بمعصية فيها أن الله يعاقبه قبل أن يعمل المعصية، وهذا خصوصية لهذا الحرم بخلاف المحلات الأخرى، لو هم ما يؤاخذ ولا يعاقب حتى يفعل، أما هذا بمجرد إرادته، ومن يرد في بإلحاد بظلم يقوم من عذاب أليم. هذا كله شيء من الله سبحانه وتعالى، فضل هذا البيت وأعطاه هذه المزايا، فيها آيات بينات، مقامه إبراهيم ومن دخله كان آمن، ولله على الناس فرض الله على الناس حج البيت، كل هذه آيات من آيات الله. نعم. وإذ قال باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وشرع الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. نعم، الله سبحانه وتعالى فضل هذا المكان وجعل هذه الكعبة قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فما دامت الكعبة قائمة فأمور الناس قائمة، وإذا هدمت فهذا أوان قيام الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن علامات الساعة، العلامات العشر الكبار التي إذا خرج واحدة منهم تتابعت البقايا كنظام انقطع سلكه، فذكر منهم أن بالسويكتين يأتي من الحبشة ويهدم الكعبة وينقضها حجرا حجرا ويرقيها في البحر، فهذا وقت قيام الساعة، ففي ذلك الوقت التي تهدم الكعبة يرفع القرآن أيضا من صدور الرجال ومن المصاحف، فلا يوجد حرف من القرآن لا حفظا ولا في المصاحف، لأنه ما بقي إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، فهذه الأمور وفيها خروج الدجال ونزوع عيسى عليه السلام أنه يقتل الدجال، لكن هذه أمور قابل تخريب الكعبة، تخريب الكعبة ورفع القرآن من صدر الرجال ومن المصاحف ما بعده إلا قيام الساعة، حتى ما يبقى في الناس من يقول الله الله، إنما يتهارجون كما تتهارج الحمر، فهو ما دام قائمة جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو بن مبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشورا قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء يصومه فليصم ومن شاء يتركه فليترك. نعم، كان بالأول مجبورين عليه، مفروض عليهم فرض، فلما نزل فرضية صيام رمضان خيروا بالصيام، صار صيامه نافلة وليس بأمر لازم، والشاهد ذكر أن هذه الكعبة معظمة من قديم الدهر، ففي ذلك الوقت وهي تكسى في ذلك اليوم في اليوم العاشر من محرم وضع عليها كسوتها، فهي معظمة ومكسية من قبل خروج النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الخلاف جاري من أول، هل هو تبع أو غيره أول من كساها، فالمقصود أن هذا البيت معظمة وجعل الله سبحانه وتعالى تعظيمها في قلوب الناس حتى المشركين، وهم مشركين وعظمونها تعظيما عظيما، والناس يعترمون الكعبة ويحترمون البلد اللي فيها الكعبة ويحترمون أهلها ويعظمونهم تبعا لتعظيم الكعبة. هنا لا، الشرك غيره، الشرك وذنوب وأعمال المعاصي أو أعمال فتنة فيها وكل ما أي هذا يشمل كل شيء والقتال فيه كل هذا داخل فيه. حدثنا أحمد قال حدثنا أبي حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج وماجوج تبعه أبان وعمران عن قتادة العم يأجوج وماجوج إحدى العلامات الكبيرة ثلاثة العلامات العشر التي تخرج. أول ما يخرج أول العلامات هو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس ينتظر الناس أنها تشرق من جهة المشرق فتخرج من جهة المغرب، فهناك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع، وهذه أول الآيات. ومنها وجود الدخان قبل خروج الدابة يعني نعم قبل خروج الدابة، ومنها خروج الدابة، ومنها نزول عيسى عليه السلام، ومنها يجوج وماجوج، ومنها المسيح الدجال، وكذلك منها المهدي الذي يخرج عند حصول الفتن والقلاقل وكذا ويملأ الأرض عدن وكفر كما ملأت ثم ودورة. فهذه العلامات العشر التي تقع إذا وقعت خلاص تتابع وقوعها حتى تقوم الساعة. نعم. تابع أبو أبان وعمران عن قتادة وقال عبد الرحمن عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، والأول أكثر سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد. باب كسوة الكعبة. باب كسوة الكعبة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمت. قلت إن صاحبيك لم يفعلا، قال هما المرآن أقتدي بهما. نعم كان في ذلك الوقت في مكة فيها أشياء تهدى إليها من ذهب ومن فضة وتجمع للحاجة وقت الحاجة، لو حصل في الكعبة أو شيء كان تصلح منها. فعمر رضي الله عنه قال الآن الناس بخير وكثرة الخيرات عندهم، ولو تحتاج إلى الكعبة ما احتاجت إلى الناس، كان الخليفة يقوم فيها، فأنا أفكر أني أخذ هذا الذهب والفضة التي فيها ووزعها على الناس والشغل تبدأ. قالوا لكن هذا موجود في زمان النبي أبو بكر ما سووه، قال هم الذين يقتدى بهم فتركوا.